صحيت تاني يوم انا سبت انا في وقت افكر هعمل ايه، قلت انزل يمكن انسى عني ما انا متعود بصحى والاقي. طب اتكلم ولا بلاش ملالي يا كرامتي وما باينهاش، وهو يوم هيعدي ولا اتنين وكأنه يا قلبي ما بيناش، وتعدى عليا وانا لسه بفكر فيه. يا حبيبي خلاص تعالى مش قادر خلاص كفاية، انا نفسي تاني يوم اصحى واقوم والاقيك هنا جنبي. انا بفكر فيه. يا حبيبي خلاص تعالى مش قادر خلاص كفاية، انا نفسي تاني يوم اصحى واقوم والاقيك هنا جنبي. انا بفكر فيه وتعدى عليا سنين وانا لسه بفكر فيه. يا حبيبي خلاص تعالى مش قادر خلاص كفايه.